ولو أن أهل القرى صدقوا رسلهم واتبعوهم واجتنبوا ما نهاهم الله عنه لفتح الله لهم أبواب الخير من كل وجه، ولكنهم كذبوا فعاقبهم الله بالعذاب المهلك بسبب كفرهم ومعاصيهم.